سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا تقول في من طغى وبرى وظلم وتجبر وظن أنه الأوحد ولا يقدر عليه أحد؟ أقول يا بنيتي: سبقه من كان أشد منه طغيانا وأكثر منه بغيا وعدوانا، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فمتى؟ متى يا فيلسوف؟ متى ماذا يا بنيتي؟ متى ينحسر شره وأذاه ويزول بغيه وجبروته في هذه الحياة؟ تقول الحكماء يا بنيتي: من طال تعديه كثرت أعاديه. كثرت والله يا فيلسوف. ومن اشتد بطشه وإيذاؤه قرب هلاكه وفناؤه. نعم، ولكن اشتد الهول والبأس وعم الناس القنوط واليأس. يقول بعض العارفين يا بنيتي: اشتدي أزمة تنفرجي. نعم. ويقول آخر يا بنيتي: ما اشتد كرب إلا وهان، وما حلك ليل إلا وصفع النهار. فمتى يا فيلسوف؟ بنيتي، يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. سبحانك يا الله. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن أعجل الأمور عقوبة هي ظلم من لا ناصر له إلا الله. نعم. فمتى إذن تنزل عقوبة الله بمن جحد نعم الله واستطال بقدرته على ظلم سائر عباد الله؟ بنيتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا عمن بغى وظلم، فماذا إذن عمن بغي عليه أو ظلم؟ ماذا عمن أريق دمه وفقد حياته دون ذنب أو جريرة؟ روي يا بنيتي أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان من أظلم خلق الله لعباد الله. يا ستار. وذات يوم قتل رجلا ظلما وعدوانا وأمر بصلبه على باب المدينة. يا سبحان الله. فمر بالمصلوب رجل صالح كان جارا له، فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا رب، حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين. يا رب، حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين. ونام الرجل في تلك الليلة فرأى جاره المصلوب في أبهى حلة وأعظم منزلة، وسمع مناد من قبل الله تعالى يقول: حلم الله على الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في أمر ظلم الظالمين وجور الجائرين؟ يقول نبي الهدى والرسول المجتبى: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. ويقول رب العزة تبارك وتعالى في حديثه القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله. وقيل أيضا يا بنتي. شكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.